الضيف ينكرني ويغيب يمرايا بعد غرور عاد شباب تحت الثقل سنين دهاري عالم بايع الزين وين ينصار نمشي لون حد الدنيا يا يا مرايا.